نعم نعم سلام الله نعم صحيح كان هذه تخيل نصر عليه ويش وانت جاعد مدي إلى الكلة وقوله فقط من باب التكريم وإلا في النبي عليه السلام في صحيح الحديبية وقف المغيرة بن شعبة من باب غضب العلم وإيقاع الخوف والرهبة في قلوبهم ونفع ذلك مع قريش لما رجعوا من سعود قبل الصحيح المباشر ما رأيت أصحاب أحد من عبد من رأيت أصحاب محمد وقبلوا الصبح وهذا يعني تقول نسمع في أبي داود في المشية في المشية التي يحبها الله الرجل يتبخر بين الصفين يكتبر عموم حرب لكن جاءت في حالة الحرب من جهة الرب في عفو لكن النص حرب القيام للقائم والمصافحة فالتم الزاهد من أجل إقرار مصافحته سبب المقابلة حتى بس مقابلة هو قائم وانت قائم فالقيام النهي عنه قيام التعظيم والخوف والعلة مخصوصة في مسلم كنتم لما تعلمنا فعل فارس وروح يقومون على امرائهم وهم قعود اما القيام للداخل ولذلك شوف من قال بتحريم القيام عموما يرد عليه اشكال كثيره ما اجاب عن القيام للداخل وحرم القيام للداخل واورد مشاكل طيب ان عصام كان يعلم اصحابه كانوا يعلمون نصر يطرح ان يقوم له لكن هل كان عصام كلما لقيه مصافحه لا ولم ينقل عنه ذلك يقول القيام المحرم ليجلس الرجل وانت قائم على راسه من باب التعظيم والرهبه والخوف لا هو ذا المحرم صحيح نبقى خروة صحيح جواب القيام الداخل السلام عليه وعن جنضيه ويشفع لا مسألة قلبية لا نعلم يحرم صحيح إن كان يحرم من الجلس يكون له تعظيما له يحرم عليه هو ليس على القائم هذا صحيح لأن القائم لا يعلم إذا كان هو ممن يحبه لا يشرف الكلام عليه هو لكن القائم ما عرفش أي شيء أولا نقيد القيام المحرم والقيام على رأس الجاري على رأس الجاري من أجل الخوف منه ومن أجل تعظيمه أما غير ذلك من القيام فلا يحرم ولا يكره في الشرع. ما فيش دليل على ذلك. نعم ياخذ الداخل يكرم ياخذ القيام. طيب. يعني لو دخل الحاكم في مكان من الأماكن بيزور المكان ده وما شافش الناس اللي فيه، لا يقومون له. يقومون ويحفظ الجامعات بغير الحرارة ليه؟ قيام بالنفس لو حيصافح يا بيه لكن هو لا يصاب. هو لا يصاب إذا القيام لا يجوز. وبعدين بعضهم يدخل وهم قيام ولا يجلسون إلا إذا جلس، حرام لا يجوز. بل لو دخل فسلم وجلس بعضهم وهو قائم المسألة ليس فيها كبر وليس فيها مجنون، إنما أن هو إنهم لا يجلسون إلا بعد أن يجلس أو يجلس هو وهم قائمون هو ده المخرج. إنما نهي بالشريعة عن القيام بالداخل المصفحة لا تجلس. تأخذ عيش طول الصحيح يا شخمان. يقوم يقوم يصفح يا اخي. اشترط المصفحه. هو هيقوم ليه؟ ما هو هيقوم ليه من غير المصفحه؟ يبقى قيام رهبه وتعقيد. لا يقوم من أذله الله لا يجوز لنا أن نعيزه بأي حال من الأحوال. وهم اختلفوا في التحية وعيادة المشرك وبدأته بالسلام اختلف فيها عدد بعضهم جوزها وبعضهم خلاها جوز بقيود وشروط معينة. ولعل هذه الشروط لا يصح ان يحددها كل الانسان. نجد خطه. فلا قلنا ان الشيخ الاسلام كما يقول بجواز تعزيه المسلم بالذمة. وفي حال النهارده وصلنا لمرحلة إن المسلم أصبح يأتمن النصراني على دينه وخلطة شديدة. كلام شيخ الإسلام جميل. يقول تجوز عيادته ويجوز تهنئته بالمولود وشفاء المريض وقدوم المسافر وتعزيته بشرط المكافأة أو المصلحة تعريف عن الإسلام. كان صحيح. لكن النهارده حال المسلمين مع نصارى الدين. الدين واحد عايش في فقه الواقع. إنك لا تهدي من أحببت. يقول لك أنا بألفه على الإسلام. ده لعله هو اللي يألفك على الإسلام. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول تبارك وتعالى إنك لا تهدي. شيخ الإسلام كما يقول يجوز في أحوال ثلاثة: التأليف والمكافأة ودفع الضرر. يحتج بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. فلو هو مدير العمل بتاعك ولو ما قلتلوش صباح الخير أنت اللي ما بدأتوش بصباح الخير ممكن يضرك. شو السنة يقول يجوز أنك تقول صباح الخير وعمله. كان يضرك تخشى فيه إن لم تبدأه أنت بكيف حالك يضرك. قالوا يجوز من الفردوس يجوز. قالوا يجوز من باب المكافأة. هو قال لك مد يده وسلم عليك وقال لك عامل ايه والاولاد عاملين ايه والحكايه والروايه. يجوز من باب المقابله. وقال هذا من عدل الاسلام. هذا من عدل من باب المقابله. تقابله بمثل ما فعلت. لكن مثل هذا الامر النهارده يا جماعه يقال لكل واحد وكل واحد يفعله. والصبح نلاقوا ثلاث ارباع البلد ماشيه في جنازه اقرابه قول ليه اللي مالوش اللي بيقدر مصلحه مصلحه ما بيقدرهاش وماشي تنفع تركش اسم جنازه في عهد يستقرب دقيق الدين وغامضه ايه النهارده؟ النهارده تقش معاه كل يوم يوصل معاه الاشياء دي يا جماعه احنا بنطلع عليها كده ولولد جالي بعض الشباب وبدا يشك والله بدا يشك في دين الاسلام من مخالطه ظهر المخالطه بدا يشك والله في دين الاسلام يعني لولا انه جاهل لحكم عليه الروح من تشكك تشكك بدات ثوابت الاسلام عنده تسكت وجاي يسال في اشياء المفروض ان هي مرتكزه في قلبه معقول عليها ما ينفعش ان يسال عنها لان مجرد سؤال عنها قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس في اشكال يا جماعه اللي عاد داخل مساله فيها في اشكال فيها في اشكال فيها حد عنده اشكال فيها القيام المحرم اللي هو القيام على راس الجالس وده المنصوص عليه في حديث مسلم نعم هو ده المحرم والقيام الذي يكون من اجل الخوف وقع المحور المحرم ولا يحصل معه سلام صح قيام جلوس لا يجوز ولا سلم العلم تقوم المعلم وحيد تبجيلا كيف حساب مع الطلبة والقصة ما تشعر لكن ده هو كل يوم يخش لها في عيون كل يوم ولذلك لو ما جاموش تحس ان هو ايه؟ مش واخد مش واخد قدره واحترامه لما يزداد الكلام هنا فيها كبر الميت وحكم الله عليه بالخلود وهل هم يجازون خيرا ام لا ولا ما الخلق فيه بتوقع المسلمين ايه خلاش السلطانية يعني يجوز ان التعوذ ودي فيها نفس خلاص مثلا هذا اليهودي واصل تهنئة بالأعياد لا تجوز بحال بأي حالة إذا عندنا العيادة العيادة الأصل إنها لا تجوز الشيخ شمس النور جماعة قالوا إن كان من أجل التعليم على الإسلام لكن هل أنت قبل أن تعود تعلم أنه يريد الإسلام؟ ولا لا تعلم؟ عشان يا جماعة ما تبقاش المسألة مسألة نظرية والكلام بنقرأه في الكتب ونفهم المسألة. لا إحنا عايزين تطبيق على أرض الواقع. عايزين فكر المسألة تكون أنت عايشها. هل أنت تعلم أن أنت لو عدت تغني فعل الإسلام؟ ولا لا تعلم؟ إن كنت أعلم نقول لك طيب روح وإن كنت لا أعلم نقول تبقى على إيه؟ خلاص هو اللي ده يشرح مش كده؟ إذا المسألة قبل الفعل عايزة ثق في نفسك غير عيادتهم شخص كان يقول إن كان هو يهنئك بقدوم المولود بقدوم المسافر وشفاء المريض يجوز من باب المكافأة بس وقال هذا من عدل الاسلام جاء المولود تهنئه قدم له المسافر تهنئه كفي له مريض تهنئه من باب المكافاه طب المكان هو ما بيتحقق ما بيتحقق ده يقع مع جماعة ذلك لعل الله تبارك وتعالى إن شفى الخنزير أو إن شفى الحمار أو من الشيطان كان ولا يقع مع ذلك إذا لا يجوز لك إنك تغني وبيتك فكلام الشيطان هي قوي وتبنى أكثر أهل العلم لكن لا يؤخذ نظريا يحتاج إلى لا تجوز لحال شيخ سيدنا يقول تجوز من باب التأويل من باب التأويل ومن باب المكافأة لو عزلت تعزيه أو دفع ضرر شيخ سيدنا يتكلم بالثلاثة أمور التأويل عزلان والمكافأة ودفع ضرر تخشى الله زي حل النهارده هذه مسألة التعبية جدا يعني عندي أنا الأمر فيها شيء الأمر فيها شيء فلا يؤخذ مصابه في من هو أضل عند الله نبيه هي الدليل وماذا يصلي يعني ان عبد الله ماذا يصلي وهل اهل الكتاب يجازون خيرا توريد لا يعني فمسألة يا جماعة معلقة على حسن المصلحة مفيش مصلحة نرفع الرأس فلا تجوز طبعا جهة بعيد فلا يجوز مطلقا مطلقا لا يجوز لا تأليف ولا ضرر ولا لا يجوز لكن الكلام في الثلاثة الأولى التعبير بقي عيادته إذا كان مريضا والرابعة بدأته بغيظ بقي الاثنين هم اللي يفهموا الكلام لكن يحتاجوا عندك نصراني في الشارع ما فيش بينك وبينه علاقة أصلا ولا بتكلمه ولا بيكلمك تسمع الكلام بس تروح تطبقه معاه لابد يكون في شيء بينك وبينه عشان تقدر تألفه على الإسلام وهل اللي موجود النهارده في علاقة بين النصارى وبينهم أو بين اليهود وبينهم في الدار المسلمين؟ لا مفيش لكن المزاج منه إن هو عمال بيسأل عن الإسلام وبيسأل عن آيات وبيسأل عن أشياء وشكله كده فلا تأتي على واحد أنت لا تعلم من حاله شيئا وبدأ الطبق ما يخص به بل هو حريص على دينه أكثر منه وبداءتهم بالسلام وحرم قيام لهم وتظهرون في المجالس وبداءتهم بالسلام صحيح وبداءتهم بالسلام من معنى لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام وإذا لقيتموهم بطريق فطروهم يعني ايه فطروهم من عندك طب لو صارنا من الطريق واحد لا يا اخي لا يضيق عليك ليس المقصود بالحليل الظلم لا لكن المقصود باظهار عزه المسلم وذل المسلم فإن قابلك في طريق ضيق المسلم يمر أولا وإن كان الطريق واسعا الأصل من الطريق ده ملك مين؟ المسلم ووجود الذم في بلاد المسلمين وجود استثنائي صحيح؟

انا السلام اللي انت عليه ارد عليه ثاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب دليل مصنف لان ابن عمر رضي الله عنه مر على رجل سلم عليه فقيل له انه جاهل فقال رد علي ما سلمت عليك فرد علي، فقال اكثر الله ما لك وولدك، ثم التفت الى اصحابه فقال اكثر للجزية فعله بكثره النظر ايه؟ والجزية. فنظر لاصحابه وقال لهم لا هذا عيب المصلحه ايه؟ الجزية لما تقطع فلوسه ينضرب عليه جزية ايه؟ اقطع، ولما تقطع عياله ينضرب على عيال جزية اقطع، مش كده؟ اقطع المعيشة. طيب وان صح؟ وان صح؟ في اجتهاد من ابن عمر ولا يقال فيه انه يسن ويعلم للناس، لا انا بقول ايه؟ ومن سلم على النبي ثم علمه سن قول لا، لا ده اجتهاد ابن عمر، لا يسن ولا يجعل سنه ويعلمه الناس، لا بل لو انه ماشي في ديار المسلمين وسلم على رجل وظهر انه ذمي فلا شيء عليه يعني. بظنه الغالب، بظنه الغالب ظن انه ايش؟ الاصل ان دي ديار المسلمين، ده الاصل. قلنا عرضه ما فيش تفرقه. فلو سلم عليه دون ان يعلمه فلا شيء عليه. لا لا تشميت العاطف، طب يعلم انه كافر ولا لا يعلم؟ لا شيء عليه. يهديكم الله ويصلح. اي اي لا تجاهل ولا تجاهل. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم. لحديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادونا فلا تبدأون بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ليه المصنف هنا يا جماعة قال الذي مرده يسلم عليك الذي مرده بيه؟ ايه؟ بقوله واذا حييتم ورموا في الايه بالوجوه. طيب لماذا بنى الفعل المشهور؟ ها؟ أحسن يدخل المسلم وغير المسلم، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صحيح. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها على الوجوه. فإن أفصح بالله في السلام، الأفصح باللام في السلام وجب عليك أن تقول وعليكم السلام الأفصح، وإن لم يصح تقول وعليكم. وإن تردد لأنه أحيانا حتى والمسلم بيقول تشعر من فيها إدغام، تشعر ان فيه ابرام وعليك بسرعه كده بالضبط بسرعه كده تحس ان هو جزء من اللام في اللام. فان افصح باللام وسمحتها تقول له وعليكم السلام، وان ابرمها وانت متاكد ان هو ابرمها تقول ايه؟ وعليكم. وان تردد شاهد تبقى على الأصل وتقول وعليه. لحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم، يعني الموت. إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم، فقولوا عليكم، فقولوا وعليكم. وإن شم كافر مسلما أجابه يهديك الله ويصلح، ويصلح باله بزيادة رفض، يعني لا يقتصر على هذا. وكذا ينعطف الذمي بحديث أبي موسى رضي الله عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون يطلبون العطاس، وإن موسى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وتكره مصافحته، نص عليه لأنها شعار المسلمين، لا يجوز أن تبدأه، لكن إن صافحك هو وبدأ بمصافحة جاز لك أن تصافحه. في إشكال يا جماعة؟ يحرم أن تبدأه بالمصافحة، لأن البداء بالمصافحة تشريع وتكليف.